لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الأحبة، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، ونسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته إخوانا على سرر متقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، آمين. سيدتي، لا أريد الإطالة، ولذا سأطرح مشكلتي باختصار. عمري 18 عاما، ومشكلتي أنني لا أعرف كيف أتعامل مع الرجال. أتهرب دائما من الكلام معهم، حتى إذا شعرت بميل نحو أحدهم إذا تقرب إلي كرهته خوفا منه. لم أجرب علاقة حب أبدا. بما تفسرين هذه الحالة؟ لقد كتبت لك بعد كثير من التردد. فأجابت المحررة، وما أدراك ما المحررة، بأن هذا الخوف خوف مبالغ فيه، وأن هذا الحياء لا مبرر له، وهو يدل على عدم النضوج العاطفي والفكري، إلى آخر ما ذكرت. هذه واحدة من كثير من الطوام التي تمتلئ بها صفحات المجلات والجرائد وحلقات البرامج الشبابية واللقاءات والاستشارات، ولكن للأسف يستشار الجاهل، وهذا أهون وصف وأقل ما يوصف به هؤلاء. أرأيتم بما فسرت هذه المحررة موقف هذه الفتاة ومشكلة هذه الفتاة؟ هي لم تجرب علاقة حب مع الرجال، هي لا تحب الاقتراب منهم بغير رابطة شرعية، فهي تخبرها بأن هذا أمر مبالغ فيه وأمر لا مبرر له، وهذا يدل على عدم النضوج العاطفي، وأن هذا الحياء لا مبرر له. رأيتم دين الإسلام الذي هو دين الحياء، والحياء خلق الإسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحياء والإيمان قرينان، إذا رفع أحدهما رفع الآخر، تصفه هذه المرأة الجاهلة بأنه لا مبرر له ولا حول ولا قوة إلا بالله. ذلك قلت جاهل وجاهلة يتكلمون في شؤون المسلمين وأحوال الشباب، وربما كان بعضهم منافقا عدوا للإسلام والمسلمين، يحب أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. أحبة الشباب، ها نحن الليلة مع فاتح جديد من فواتح الشهوة ومهيجاتها ومثيراتها، ألا وهو الحب والعشق الحرام، أو قل وهم الحب. مشكلة من أخطر المشكلات الشبابية وأكثرها انتشارا، حتى صار البعض يتعجب من شاب أو فتاة لا صاحب له ولا صاحبة. اللي ما بيصاحبش في الحرام، اللي بيتكلمش في الحرام، اللي ما بيمشيش في الحرام، بقى هو المستهجن، بقى هو العجيب الغريب في الواقع اللي احنا عايشينه. انقلبت الآية كما ذكر الله تعالى عن قوم لوط، عن قوم لوط: من قيلهم أخرجوا آل لوط من قريتكم. ليه مثلا ناس التلين أتلة، ناس سرائين مثلا، إيه هم بيعملوا إيه؟ إنهم أناس يتطهرون. هل الذي يتطهر يخرج؟ فلمن تبقى إذن القرى؟ لهؤلاء الأقذار الأنجاس الذين لا يتطهرون عن فعل الفواحش والعياذ بالله تعالى. نحن في هذه اللقاءات نريد أن نأخذ بيد الشباب خطوة خطوة، نبصرهم ونرشدهم، لأننا نحبهم ونحب لهم الخير. لو قيل لبعض الشباب: ما رأيك في الحب؟ الإجابة الطبيعية والمنتشرة عند الشباب إيه؟ حد يعرف يقولها لنا؟ مش أنت، قول عنهم، مش مشكلة. هتلاقي غالب الشباب لما يجي يتسأل السؤال ده يقول لك: ده نعيم الحياة، ده السعادة، وفيش حياة دون حب، هو أشواق الروح. والأعجب أنني أقول ونحن نوافقهم على ذلك: كل حركة في الوجود إنما تصدر عن الحب، هو أصل كل فعل ومبدأه، أصل حركة كل متحرك، كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في مصنف الماتع صنفه في هذا الصدد، وهو كتاب روضة المحبين ونزهة المشتاقين. ولكن نأتي لنحرر المقال فنقول ماذا تقصدون بالحب؟ هذا هو محل الاختلاف. لأن اتفقنا على أهمية الحب وجلالته لكننا نختلف معكم، ماذا تقصدون بالحب؟ هل حب العبد لربه؟ هل حب العبد للنبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته؟ هل حب العبد للمؤمنين؟ هل الحب الموجود بين الصالحين؟ هل حب الوالد لولده والزوج لزوجه؟ هما بيقصدوا كده؟ لا، لا يقصدون شيئا من ذلك، إنما يقصدون الحب المحرم بين الشباب والفتيات، الحب في الجامعة، الحب على أبواب المدارس، في قاعات السناتر. نعم، هذا هو الواقع. ما حكم هذا الحب؟ ولذا لابد من تصور المسألة. فنقول الحب منه الواجب كما سمعتم، حب الله، حب النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته، حب المؤمنين والصالحين ونحو ذلك، الحب الذي أمر الله عز وجل به وفرضه، ولا يكتمل إيمان العبد إلا به، وربما لا يوجد إيمان العبد إلا به حتى يحب الله عز وجل أكثر من غيره، وحتى يحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من غيره، من ولده ووالده والناس أجمعين، وهكذا. هذا حب واجب لا بد منه في دين المسلم. وهناك الحب المباح، كما يحب الإنسان الطعام والشراب والشهوات، يحب زوجته، يحب أولاده، يحب عمله، يحب وطنه، لا مانع من ذلك، ولكن بشرط ألا يخرج عن الحد الجائز له، عن الحد المشروع، فإذا جاوزه كان حراما. انظر مثلا لبعض الشعراء وهو يتكلم عن الوطن فيقول: وطني لو شغلت بالخلد، لو شغلت بالخلد عنه، الخلد اللي هو يقصد به يعني الجنة، لنازعتني في الخلد إليه نفسي. يا سلام، ده انت رايق قوي، ده انت متيم. ده بيقول ما مش عايزين نتخلينا، مش لازم نقول مين اللي قال. فبيقول لو أنا دخلت حتى الجنة وانشغلت بقى في الجنة، هلاقي نفسي وأنا في الجنة بتنازعني عايز تطلع تروح فين؟ الوطن. يا راجل، عايز تنزل وطنك تاني؟ عايز ترجع مصر تاني بعد ما دخلت الجنة؟ تعمل بيها ايه؟ نعم، عايش في سويسرا، ولو عايش في سويسرا ولا في السويد وعاد يدخل الجنة وعايز يطلع من الجنة، يطلع يرجع للأرض تاني اللي فيها الآلام والأحزان والمشقات والقرف كله والشقاء كله. يا راجل انت بتتكلم في ايه؟ لكن هو خرج عن الحد المشروع لحب الوطن. وأيضا يقول: ويا وطني لقيتك بعد يأس، كأني قد لقيت بك الشباب. مش مشكلة في ده. أدير إليك قبل البيت وجهي إذا فهت الشهادة والمتابة. أدير إليك قبل البيت، ليه البيت؟ الكعبة. أدير إليك قبل البيت وجهي إذا فهت، يعني تفوهت الشهادة والمتابة. نعوذ بالله من الضلال. لذلك نقول هناك حب مباح، ولكن بشرط ألا يتجاوز الحد الشرعي المأذون فيه. فهناك حب محرم، وهو الحب مع الله، الحب الشركي أو المحبة الشركية، كما قال الله: من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. هذا الحب نوع من الشرك، تصرف بسببه العبادة لغير الله، ويوصف العبد ويوصف العبد بأوصاف الرب جل وعلا. هتقولي طب وإحنا إيه دخلنا بالموضوع ده؟ هم الشباب لما بيحبوا في بعض، البنات يحبوا الصبيان والصبيان يحبوا البنات، هم بيحبوهم زي حب ربنا؟ أقول لك أقل شيء في هذا الأمر أنه حرام، وقد يصل والعياذ بالله إلى الشرك، قد يصل بالفعل إلى الشرك. اسمع المجنون وهو يقول، عارفين المجنون؟ هو مجنون ليلى، يقول: أصلي فأبكي في الصلاة لذكرها. مش هنقول بقى بيبكي في الصلاة عشان إيه؟ الخشوع. بيقول أصلي فأبكي في الصلاة لذكرها، لي الويل مما يكتب الملكان. انت عارف اهو، لي الويل مما يكتب الملكان. بل كان يقول: وأحبها وأحب لسودها سود الكلاب. يعني كل اللي انت عامله ده كمان في واحدة سودة، فبيحبها وبيحب كمان حتى عشان هي سودة، بيحب كمان الكلاب الايه؟ اللي الكلاب السودة، اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا الكلب الأسود ايه؟ شيطان في أذيته وفي أخلاقه والعياذ بالله. وكان يقول أيضا: إذا صليت يممت نحوها بوجهي. إذا صليت يممت نحوها بوجهي، يعني إيه؟ وإن كان المصلى ورائية، يعني هو بيتجه لمين؟ ليها، هي شهوته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وربما أوقع فيما هو دون ذلك من المحرمات، كمان قتلت أباها لأنه وقف في طريق حبها، لأنها تريد الارتباط ببعض الشباب وقد اتفق على ذلك، فلما رأى الوالد أن هذا الولد لا يصلح قتلته، لأنه رأته حجر عثر في طريق الإيه؟ الحب الخالد الذي تريد أن تتمه. والعكس، ربما يقتل بعض الشباب، يقتل أباه لأنه يمنعه من الارتباط بفتاة أحلامه، وربما يكون ما هو أقل من ذلك يعني في الجرم هو أن يقتل نفسه، أن يقتل نفسه يعني، ولا قتل أبوه ولا قتل أمه، قال خلاص أنا أتخلص من الإيه؟ من الحياة دي ملهاش طعم، طول ما أنا مش عارف أتجوز اللي أنا بقى إيه؟ اللي أنا بحبه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك أقول الأمر خطير، فيجب على الشباب أن ينتبهوا لهذا الخطر. ربما أدى الحب ببعض أهله إلى أن صار أشقى أهل زمانه، أشقى أهل زمانه والعياذ بالله. اسمع الحديث كده أول مرة تسمعوه، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: يا علي، من أشقى الأولين والآخرين؟ حد يعرف يجاوب؟ من أشقى الأولين والآخرين؟ فقال علي: الله ورسوله أعلم. يعني سيدنا علي قال الله ورسوله أعلم، عايزنا احنا نقول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أشقى الأولين عاقر الناقة، ناقة مين؟ صالح عليه السلام. وأشقى الآخرين، تخيلوا الموضوع بتاعه إيه؟ حب الوحدة، خليته بقى أشقى الإيه؟ الآخرين. تعالوا نشوف: أشقى الآخرين الذي يطعنك يا علي، وأشار إلى حين يطعن. والحديث في السلسلة الصحيحة 1088. أشقى الآخرين الذي يطعنك يا علي، اسمه إيه؟ ها؟ عبد الرحمن ابن ملجم. وذلك لأنه عاشق امرأة يقال لها قطام من تيم الرباب، كانت ترى رأي الخوارج، كان مذهبها إيه؟ دواعش، خوارج. فلما أبصرها عبد الرحمن عاشقها فخطبها، فقالت: لا أتزوجك إلا على 3,000 وقتل علي. يعني عايز المهر بتاعها إيه؟ 3,000، ومعها قتل مين؟ سيدنا علي. فقتله هذا الشقي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أرأيت كيف أوصل الحب أهله؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. حينما تساهلوا في أمره أوصلهم إلى شقاء الدنيا والآخرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لعلك تسأل: إذا كان الأمر كذلك، فلما فطرنا الله عز وجل على هذه الشهوة؟ لما ركبها فينا؟ والإنسان مفطور على ذلك، الإنسان مفطور على حب الطعام والشراب حتى تستمر حياته، الإنسان مفطور على أن يحب الرجل المرأة وتحب المرأة الرجل، ولا ده مش صح؟ انت مفطور على كده ولا انا بتكلم كلام غلط؟ مش شكلكم مش موافقيني، قول لو مش موافقني. دي فطرة في الانسان ولا لا؟ بس مش اللي هو الحب بتاعهم، اللي هو الايه، حينما يصرفها في الايه، في الحلال. الانسان مفطور على حب الطعام والشراب، لو هو اكل الحرام وشرب الحرام ينفع يقول انا ربنا فطرني لان لازم اكل واشرب؟ طب ما تاكل الايه؟ نفس المعنى، الإنسان مفطور على أن يميل الرجل للمرأة وتميل المرأة للرجل، عشان إيه؟ عشان تستمر الحياة. وإلا الإنسان اللي هو يقولك أنا مش عايز أتجوز، إنسان مش سوي في الغالب، يعني في الغالب اللي هو يقولك ما يحبش الجواز، ما يحبش النسوان، أو هو هي تقول مثلا ما في مشكلة، في خلل. ليه؟ لأن الفطرة السليمة أو السوية الإنسان فطر وركبت فيه هذه الشهوات كي تستمر الحياة. قال الله: زين للناس إيه؟ حب الشهوات. أول حاجة في الشهوات إيه؟ من النساء والإيه؟ والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والإيه؟ الحر. ذلك متاع الحياة الدنيا، لا تستمر الحياة إلا بذلك، ولكن بشرط ألا يفرط، ألا يغلو فيها، وألا يفرط، بمعنى ألا يستعملها فيما حرم الله سبحانه وتعالى فيعيش لأجلها ويموت لأجلها وينسى آخرته، وألا كذلك تشغله عن طاعة الله عز وجل وتصرفه عن آخرته، وإنما يأخذ منها القدر الذي يستعين به على طاعة الله، يعمل يتكسب كي ينفق على نفسه، ولا يتكفف الناس ولا يسأل الناس، يطعم نفسه ويطعم ولده ويطعم زوجه وهكذا. كذلك يتزوج حتى يعف نفسه عن الحرام، فإنه أعف أغض للبصر وأحصن للإيه؟ للفرج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أن يسافح والعياذ بالله ويفعل الفواحش أو يترهبا ويترك ذلك تعبدا، فهذا مذموم وهذا مذموم. ثم الإيه الممدوح؟ أن يستعين بهذه الشهوات الحلال على إيه؟ على طاعة الله سبحانه وتعالى. ما الحكمة من ابتلاء الله تعالى للعباد بهذه الشهوة وجعلهم يميلون إليها؟ قد يسأل الإنسان هذا السؤال، فنجيب بعدة إجابات. أولها أن الله سبحانه حكيم عليم، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولكن نتأمل في بعض أسرار ذلك وفي أطراف حكمة الله عز وجل، أنه ركب الشهوة في نفوس الناس ثم نهاهم عن مقارفة الحرام، ورتب على ذلك خزي الدنيا ونكال الآخرة. يعني بعض الفصحاء يعني يقول لك هو ليه ربنا ركب فينا الشهوة لو هو نهانا عن الزنا وعن الفواحش؟ ما هو اللي جعلنا كده، يبقى مش ما فيهاش حاجة. لا طبعا كلامك غلط. الله عز وجل ركب فيك شهوة الطعام والشراب ونهاك عن أكل الحرام وعن السرقة مثلا وعن شرب الحرام كالخمر، وركب فيك شهوة الجنس أو شهوة حب النساء ونهاك أيضا عن الحرام. طب إيه الحكم بقى؟ من الحكم بقاء الإنسان. ركب الله عز وجل في نفس الإنسان هذه الشهوة حتى يميل إلى النكاح، حتى يميل الرجل والمرأة إلى النكاح، فيساعد ذلك على التناسل وعلى بقاء الإنسان، وبدون ذلك لا يبقى نوع الإنسان. عشان كده بقولك الإنسان اللي عازف عن كده يبقى عنده خلل، وقلت لك ده في الغالب. ليه؟ لان مش كل الناس كده، ده قله فعلا اللي ممكن تلاقيهم كده. لكن تخيلوا لو الكثره او كل الناس عزفت عن النكاح، ايه اللي هيحصل؟ خلاص اخر واحد هيموت، هتخلص الايه؟ هتخلص الدنيا. ولذلك ركب الله الشهوه لاجل ذلك. ومن اعظم الحكم ايضا في ذلك الابتلاء والامتحان، حين يكون طريق المعصيه محببا الى النفس وطريق الطاعة شاقا محفوفا بالمكاره، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بإيه؟ ها؟ بالمكاره، وحفت النار بالشهوات. يعني اللي عايز الجنة لازم يخترق حجب وحجز المكاره، الأمور المكروهة للنفس، إنه يقوم في الشتاء في البرد عشان يصلي صلاة الفجر، فضلا بان هو يقوم يصلي لله تهجد او كده، ده امر النفس بتحبه وتميل ليه ولا بتنفر منه؟ بتنفر. مع المجاهده تبدا ايه؟ تحبه وتتلذذ بيه، يبقى المتعه بتاعتها، ولو فاتها تحزن عليه. الامر محتاج مجاهده. الانسان مثلا اللي هو يفرض عليه الجهاد في سبيل الله ويعني يطلب منه ذلك ويكون عليه واجبا، وفي حد يحب ان رقبته تطير وروحه تخرج؟ لا. لكن لما يعلم ان ده لله ويعرف الثواب المترتب على ذلك يحرص عليه ويشتاق اليه ويسعد ويفرح به. اذن هذه مكاره في طريق الوصول الى الجنه. في المقابل النار طريقها كله ايه؟ حفت النار بالشهوات. الشهوات الامور المستلذه للنفوس المحرمه التي نهانا الله عز وجل عنها. يعني اللي عايز النار والعياذ بالله هيتمتع في الدنيا بالحرام، هو يرى ذلك وامورها مسهله، عشان يخش النار الامر سهل، لكن عشان تخش الجنه لازم ايه؟ لازم تجاهد نفسك وتستعين بالله سبحانه وتعالى. ايضا من الحكم ظهور فضل اولياء الله سبحانه وتعالى الذين يطيعون الله عز وجل وينهون النفس عن الهوى. اما من خاف ايه؟ مقام ربه وايه؟ نهى النفس عن الهوى. الهوى والشهوه في الاصل ما هوش مذموم، والا ليه ربنا ركبه فينا؟ لكن لما يهوى الحرام ويعشق الحرام ويشتهي الحرام، انت مطلوب منك ان انت تنهى النفس عن الهوى. ما تقولش اصل انا مش قادر اسيبها، اصل احنا متربيين مع بعض وفي الدراسه مع بعض وفي الكليه مع بعض، واحنا واعدين نفسنا لما نخلص هنتجوز. هو ينفع واحد يحب واحده بس ما يعملش حاجه حرام؟ طب ليه؟ ليه يا عم؟ ليه الشيطان بس؟ الشيطان يضحك عليه في ايه؟ انا عايز اتجوز بنت عمي يا عم، ولا بنت عمتي، ولا بنت خالتي. لما مراتي تسمع هتعمل لي مشكله ولا ايه؟ ها؟ في مشكله؟ ها؟ الحب نفسه حرام. بالضوابط ازاي؟ ما يكلمهاش، ما يبص لهاش، ما يختليش بيها، ما يختلطش بيها الاختلاط المحرم. بس انا مركز على دي، هتجوزها في مانع؟ طب ما خلاص، ما انا عايز كده. مبروك يعني نجيب الشربات؟ طب خلاص مفيش مشكله. يبقى هو طالما الحب ما وصلهوش لحاجه حرام، يبقى ايه؟ مالكم متشددين ليه؟ طالما ما وقعوش في حاجه حرام. بس ممكن الحب ده ما يفضلش ايه؟ ما انا بقول لك اهو النبي بيقول لم يرى للمتحابين مثل النكاح. ايه المتحابين؟ ده المتحبين يعني واحد متجوز مراته هيتجوزها تاني. يبقى ده مش معناه ان احنا نحب بعض في الحرام، لا. ان ممكن يكون واحد مثلا شايف امراه صالحه تقيه مثلا قريبه ليه او مش قريبه، فهو حط في دماغه انا هتزوج فلانه دي، تمام كده، بدون ما يخرج لشيء من الحرام لا مانع من ذلك. اتفقين على دي؟ هو بقى ان هو يستثمر ده في الحرام، لا، نقول له اقف بقى هنا، ده ما ينفعش، ده لا يجوز، تمام، ان بقى خلوه محرمه يتمشى معاها كلام فيه خضوع بالقول ونحو ذلك في غير حاجه، فهذا الممنوع. عشان كده بنقول اذا نازعتك نفسك الى الحرام فالمطلوب منك ان تنهى النفس عن الهوى. اما من خاف مقام ربه وايه، يبقى اللي هيظبط حياتك ويخليك تترك الحرام خوف مقام الله وحب الله سبحانه وتعالى. عشان كده أكدنا كتير وبنواصل في درس الخميس بنتكلم عن معرفة الله سبحانه وتعالى عشان حياتنا تتظبط. وأما من خاف مقام ربه يبقى نتيجتها إيه؟ ونهى النفس عن الإيه؟ عن الهوى. أنهي هوى؟ اللي هو الهوى الإيه؟ المحرم. وإلا الهوى اللي هو ما فيش منه ضرر ولا أذى ولا حرام لا مانع منه، واحد بيهوى مراته بيحبها، خد بالك، ونحو ذلك، يهوى الحلال ويميل إليه لا مانع طالما لم يشغله عن طاعة الله ولم يتجاوز الحد. إذن ظهور فضل أولياء الله الذين يطيعون الله وينهون النفس عن الهوى ويحفظون حدود الله وحرماته سبحانه. إيمانهم يدعوهم إلى ذلك ويوقفهم على حدود الله فلا يتجاوزوها، بخلاف غيرهم من الذين لا يوقفون أنفسهم عند حد. تقول له ده حرام يقولك ما أقدرش، ما أسيبها إزاي؟ تقول له ربنا ما فيش، ما عندوش حدود يقدر يتوقف عندها. فهذا هذه بعض الحكم التي تبين لما جعل الله عز وجل في النفوس هذا الميل. لما خلق الله عز وجل آدم عليه السلام أسكنه الجنة، الجنة فيها إيه؟ ما لا عين رأت ولا إيه؟ أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كل حاجة حلوة موجودة في الجنة. ومع ذلك استوحش آدم عليه السلام، شعر بشيء من الغربة كما ذكر العلماء، لذا خلق الله عز وجل له من يؤانسه وهي حواء عليه السلام، على ما ذكر بعض أهل التفسير في تحديد اسمها. أمنا حواء عليه السلام خلقت من ضلع آدم عليه السلام، وخلقها الله عز وجل، وجاء يعني كانت لآدم عليه السلام بعد ذلك زوجة. فلا يمكن للرجل أن يستغني عن المرأة، ولا يمكن للمرأة أن تستغني عن الإيه؟ عن الرجل، وإلا فلا توجد حياة، لا تستمر الحياة إلا بوجود هذه العلاقة المشروعة وهذه العاطفة وهذا الحب وهذه المشاعر وهذه الأحاسيس. طب هتقول لي طب ما احنا كده يبقى ما فيش مشكلة، ما احنا بنطبق إلى ربنا أمرنا بيه بقى في الحب اللي في الجامعة وكده. لا، المشكلة بقى في إيه؟ انحراف هذه العاطفة عن مسارها الصحيح، انحراف بعض الشباب وبعض الفتيات بهذه العاطفة عن مسارها الصحيح، في قصص غرامية، مغامرات عاطفية تعيشها الفتاة ويعيشها الشاب سنوات وسنوات. في البداية هي فتاة عادية في المدرسة أو في الجامعة عايشة حياتها بصورة طبيعية، ممكن تكون متفوقة في دراستها، الكل بيحترمها، فجأة أول ما عينها وقعت عليها أو هو أول ما عينه وقعت عليها، وغالب حديثنا هيكون متوجه للبنات لأن هي في الغالب المشاكل عندهم، هم اللي بيبقوا الايه الفريسه والضحيه، مش عارفه تفكر، شغل بالها، مش عارفه تاكل ولا تشرب، مش عارفه تتكلم مع حد، مش عارفه تذاكر، مش عارفه تركز، ليل النهار بتفكر في مين؟ في فارس الاحلام، مش قادره تعيش من غيره، مش ممكن تتصور الا لازم انها تبقى معاه، مش ممكن تتجوز حد تاني، هو كل حياتها عايشه عشانه. فتبدأ تسأل نفسها هو ده الحب الحقيقي؟ تبدأ بقى تعيش الأحلام اللي هي أحلام اليقظة، تحلم بفارس الأحلام اللي هو هياخدها على الحصان الايه، مش كده، عشان يخلصها من الواقع المؤلم اللي هي عايشاه أبوها وأمها، يعني اللي دايما بينتقدوها وبيشخطوا فيها وإخواتها اللي بيضايقوها وظروفها الصعبة. خدت بالك؟ مش لاقية الحنان والحب والعطف اللي عند مين؟ اللي عند الشاب ده، تمام كده. وفي الحقيقة ده واقع فعلا بتعيشه بنات كتيرة جدا بسبب الجفاف العاطفي الموجود في بيوتنا عند بعض الآباء وبعض الأمهات. فالبنت تبدأ تدور عن العاطفة فين؟ برا البيت. والزوجة نفس الكلام، ربما تسول نفسها الحرام بسبب ذلك. عشان كده بنقول الموضوع ما بيقفش عند مجرد مشاعر وخلاص، الموضوع بيتطور. بعد كده علاقة، بعد كده في مكالمات، في علاقة، في رسائل، في صور متبادلة، ممكن يبقى في مقابلات، وممكن بعد كده المقابلات تخليها تخسر كل حاجة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وربما لا يكون ذلك، ولكن سنوات من الحب والغرام والمعاناة والعذاب، ثم تنتهي بالفراق ولا يتزوجها ولا يشعر بها، وإنما كان كما يقول الشباب يتسلى، كان بيتسلى. وتكتشف أنها كانت عايشة في أحلام وأوهام، وتترك فيها جراحات وآلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طب ليه النهاية المأساوية دي؟ ما بعض البنات ممكن تقول إحنا فعلا هنتجوز، بس أنا على طول بشوف البطل والبطلة في الآخر بإيه؟ بيتجوزوا، فأنا مرتبة فعلا معاه اللي إحنا في الآخر حقيقة هتجوزوا وهيعيشوا في تبات وإيه؟ مش كده؟ نقول لها والله ده إيه، ده وهم أنت عايشاه، وهم كبير. إحنا عايزينك تقفي على أرض الواقع. الشاب في الغالب اللي بيعمل كده مش غرضه إيه؟ مش غرضه زواج. الشاب اللي بيعمل كده مش غرضه زواج، هو عبارة عن مجرد إيه؟ تسلية، استمتاع بالبنت دي وبالتانية والتالتة، أو بينتقم لنفسه من حبيبته اللي قبليها. خدت بالك؟ هو عايز يبين إن هو السبع وهو الفارس وهو كذا، فإزاي هي تجرحه؟ لا، أنا هنتقم منك في مين؟ في أي حاجة تانية. أنت تضمني منين إن هو بيحبك فعلا؟ تضمني منين إن هو فعلا غرضه شريف زي ما أنت بتقولي وهيتجوزك؟ معكيش ضمان بكده. ممكن فعلا يكون ده، ودي في حالات نادرة، وهنشوف نتيجتها بتبقى إيه، لكن غالب الحالات بيبقى مجرد تسالي ولا حول ولا قوة إلا بالله. عشان نتأكد، عشان نأكد لك الكلام ده، هل هو ممكن يسمح لواحد يعمل كده مع أخته؟ يعني اللي بيحب بنت ده، لو أنت كلمته وقلت له في واحد عايز والله يعمل علاقة مع أختك وهيمشوا مع بعض وبتاع، زي ما هو بيعمل بالضبط مع مين؟ مع بنات الناس، هيوافق؟ يبقى ليه ما يوافقش طالما هو شايف اللي بيعملوش إيه؟ غلط. طالما أنت بتعملش حاجة غلط، خلي عيال الناس إيه؟ يعملوا زيك. تمام كده؟ هو في الحقيقة هو نوع من الوهم بتبقى عايشاه، خدت بالك، وهو بيتسلى بيها، وفي الآخر بيسيبها وبيشوف غيرها ولا حول ولا قوة إلا بالله. في إحصائية وجدوا، خدوا بالكم الإحصائية دي، إن 88% من الحالات اللي بيكون فيها الزواج عن حب بتنتهي بالفشل والطلاق. تخيلوا، اللي بعض الشباب بيقول لك إزاي ما ينفعش نرتبط إلا من إيه؟ نحب بعض. وبعضهم بيقول لك نجرب بعض كمان، وبعضهم عند الأجانب بيجيبوا عيال قبل ما يتجوزوا. صح، عارفين اللاعب المشهور ولا مش عارفينه؟ بيجيبوا عيال قبل ما يتجوزوا، لأن أنا عارفه كان مارادونا. ما عارفش بقى اللي انت بتقول ليه، بيجربوا بعض يعني نشوف هتنفع ولا مش هتنفع. فلو عاشوا مع بعض كده والحياة بقت حلوة، نكمل بقى نتجوز. ما نفعتش يبقى دار ما دخلك شر، شوف بقى العيال هيودوهم فين، وكل واحد يروح ليه. هو ده الواقع بتاع الناس. إحصائية ما بتكذبش، 88% من الحالات اللي بالصورة دي انتهت بالفشل والطلاق. طب ليه؟ أيوة، أقول لك زي ما بيحصل مع الإنسان في الفترات الأولى في الزواج عما يكون بعد ذلك. يعني خلينا نتكلم في الطريقة الحلال بقى، أنت بتروح تخطب وتشوفها وعجبتك وعجبتها، وبعد كده تكتبوا الكتاب، فبتقعد بقى معاها وتطلعوا مع بعض وكده، وكل شوية لو سمحت يا عمي والله بس عندنا درس، هاخد فلانة نحضر الدرس، وبقى تاني يوم عندنا مقراءة قرآن هنروح نحفظ قرآن. خدت بالك؟ بعد ما تدخله فين الدروس وفين مقراءة القرآن؟ مش كده؟ يا راجل يقول خليت تتعلم في البيت. طب ايه موضوع الخروجات الكتيرة دي بعد كتب الكتاب؟ كان فيها إن، صح كده؟ مش إن أقصد يعني لا مش مقصودش فيها إن، إن هو موضوع إيه؟ لا ده مراته يا عم، ده كتب الكتاب. ها؟ إيه؟ ها؟ مش موضوع تعارف برضو، بس موضوع إيه؟ ما تقولوا ما أنتوا عديتوا بالموضوع ده، إن هو يعني خلاص إحنا لسه في أول حاجة ولسه مع بعض جداد، فالشوق غير يعني إيه جارف، اخد بالك؟ فهو مشتاق لها وهي مشتاقه له، وعايزين يتمشوا مع بعض ويقعدوا مع بعض ويتمشوا على البحر وياكلوا جيلاتي ومش كده صح؟ طيب بعد ما يتجوزوا تقول له ده انت بقالك مش عارف كم سنه ما طلعتنيش تفسحني، مش كده؟ ده احنا كتب الكتاب كانوا كم شهر وكل اسبوع فسحه. طب ايه اللي حصل؟ الصوره دي بقى لو انت فعلا بتعامل مراتك لله وعايز فعلا تحسن عشرتها، حاول تديم المحبه دي حتى بعد ايه؟ بعد ايه؟ بعد البناء، بعد الدخله. مش ليه؟ لان ده امر مشروع اللي انت تعاشرها بالمعروف، خيركم خيركم ليه؟ وبدون مبالغه طبعا، ما يبقاش الموضوع مبالغ فيه، ما تعيش بقى دور روميو وجولييت وكده، يعني ايه برضو بدون ايه؟ بدون مبالغه. لكن انا بقول لك من اسرار الحياه السعيده الحياه الناجحه. لكن خلينا نقول الشاب والبنت او البنت والشاب في بدايات التعارف بيبقوا حريصين ان هم كل واحد يظهر ايه؟ الله ينور عليك، شكلكم مجربين، يظهر ايه؟ احسن ما عنده. انت جربتها في الحلال يعني، ما اقصدش، بيظهر احسن ما عنده في الفتره دي، بيسموها كيمياء الحب. البنت بتبقى متبنجه، فما يجي مثلا هو يطلبها وهو الاب شايف ان الولد ده ما ينفعش، ده هلفوت، ده ما بيعرفش يجيب القرش، ده معهوش حاجه، ده بيشرب سجاير وبيشرب مخدرات، هو ده بحبه يا بابا، صح مش كده؟ بعد ما ايه يخليها يعني تضغط عليه وتخليه يوافق، بعد الجواز كل يوم والتاني جايه له فين؟ البيت غضبانه، يقول لها ايه؟ اشربي، لان انا ايه؟ انا قلت لك ده مش هينفع. طب هو ليه كان شايف ان ده مش نافع وهي شايفه ان هو ده وده بس؟ عشان الله ينور، عشان هو مش متبنج زيها، هي شايفه بنضاره الحب. بنضاره الحب ايه زي بيقولوا؟ عاميه، مش شايفه غير الايه؟ غير المميزات، الحاجات الحلوه فيه. حتى لو عمل حاجه وحشه خدت بالك حت ايه؟ هتبررها انها حلوه، حاجات احيانا قبيحه وعملها، لا لا لا ده ما يقصدش ده، كان يقصد كده. وهي برضو لو عملت حاجه وحشه هو هيبررها انها ايه ويفسرها انها ايه، اللي زي ما اقوله فعلا نضاره الحب عاميه، فهي مش شايفه. فاول ما خلاص شربته ودخل بيها هيظهر بقى على حقيقته، اللي كان بيعمله ده تمثيل وتكلف، خلاص هيمشي هيبقى على حقيقته بقى، يشخط وينطر ويزعق ويشتم ويضرب، اخد بالك، وداخل مكشر وهاتي كذا وفين الاكل وما عملتيش انت بنت مش عارف، ويشتغل بقى طبيعته. يبقى انت خدي بالك الفتره الاولى دي بتبقى ايه؟ بالظبط، اخد بالك، شغل مزيف، مش ايه؟ مش حقيقي. انت بقى لو تقي ومحب لله فعلا، محب للرسول صلى الله عليه وسلم، انت بتظهر ما في داخلك، لا تظهر شيئا لا تبطنه، الا ما كان مشروعا مما يكون بين الرجل وامراته من الكلام عن الحب ونحو ذلك، اللي هو يباح فيه الايه، انتوا عارفين الكذب، تمام كده، حديث الرجل ايه الى امراته، تمام. لكن احنا بنتكلم ان فتره الحب دي بين الشباب هي بتظهر احسن ما عندها من اخلاق وكلمات، وهو برضه بيظهر احسن ما عند فتره الحب دي. كل واحد من الاثنين بيهتم بصاحبه بنسبه 100%، لو اتصلت بيه حتى لو كان مشغول في عز شغله يعمل ايه؟ لازم يرد. بعد ما اتجوزه لما اروح اشوفها عايزه ايه، تقعد هي بقى تقارن، الله اشمعنى، انا بقى افهمك اهو، لو مثلا بعتت له رساله لازم يبعت رساله واثنين وثلاثه، لو عندها مناسبه مهتم بيها جدا، رحت الدرس ولا ما رحتيش، طب عملتي ايه، طب جبتي كام، طب خدتي العلاج النهارده ولا ما خدتيش، صح؟ بعد الجواز مش كده؟ فيقول لك اصل مرايه نضاره، او مرايه هي مرايه مش نضاره، ما انتوا سايبيني اغلط ليه في القواميس، اسمها مرايه ولا نضاره؟ مرايه الحب عاميه، صح؟ اه، وانت قاعد جنبي وحافظ وسايبني. بعد الزواج بقى هو في الحقيقه يعني لو اتجوزوا، لان انا قلت لك في الغالب دي تسالب، لو اتجوزوا بيبقى هو بيبقى انسان عادي، بيصحى من النوم مزاجه متعكر، يتنرفز، يرجع من الشغل متضايق، يشخط، يتخانق عشان الفلوس والمصاريف، عشان العيال، تقوم تقول له هي انت اتغيرت بعد الزواج، لا هو في الحقيقه ما ايه ما اتغيرش، هي دي ايه طبيعته، هي دي طبيعته، هو ساب التصنع اللي كان بيعمله لك امتى؟ ايام الحب، تمام كده. من الاسباب كمان ان الزواج ده بينبني على معصيه، اللي هو بيبدأ بحب وغرام ورسائل ونتمشى مع بعض وكده، أخذت بالك؟ بيبقى مبني على حرام. علاقة بدأت غلط، بدأت حرام من وراء أهلها. طب كده أهلها لو عرفوا، إلا بقى في ناس بيقول لك ما فيهاش حاجة ويجيبوا يقعد عنده في البيت وعادي، ما إيه ده موضوع تاني. لكن احنا بنتكلم الناس اللي فطرتها سوية ما بيرضاش بكده، فهي تخون الله، تخون الرسول صلى الله عليه وسلم، تخون أبيها، تخون أباها، تخون أمها، تخون إخواتها الأسرة، لأن الأسرة كلها ما ترضاش بكده. يبقى بدأت الطريق بحرام، وزي ما قلت لك 88% من الزيجات دي بتبقى فاشلة والعياذ بالله. لكن الزواج التقليدي 95% من الزيجات دي بتبقى ناجحة. لكن الزواج عن حب زي ما انت شفت النسبة عاملة ازاي، فهي فعلا بدأت او هو بدأ حياته بالحرام، واللي اتبنى على الحرام ولا حول ولا قوة الا بالله ما بقاش فيه بركة فيه. شوفوا القصة دي، واحدة بتتصل على بعض المشايخ بتقول له انا خايفة بيهددني. قال لها من ايه؟ قالت له شاب اتعرفت عليه من 3 سنين واهلي مش عارفين، بكلمه في التليفون بيوعدني بالزواج، رفضت عشانه كل الخطاب اللي تقدموا لي، ضيعت أوقات وضيعت أموال وفشلت في الدراسة عشان حبيب العمر فتى الأحلام. بعد كده اكتشفت أنه كذاب، عنده صاحبات كتير غيري وكلهم وعدهم بالإيه؟ بالزواج، ومش يعني مش عايز يتجوز حد منهم، وبيهددها بعد كده بالصور بتاعتها اللي مبعوتها له وبالمكالمات، لو ما خرجتش معاه هيفضحها تعمل إيه؟ وقصص زي كده كتيرة ولا حول ولا قوة إلا بالله. فعشان كده احنا بنقول لازم الشاب والشباب يقفوا على أرض الواقع ويبطلوا وهم، عشان الصحيان من الحلم ده بتبقى النتيجة بتاعته مؤلمة ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحب طبعا ده المحرم، بعد ما قدمنا بعض المقدمات ديت ليه أضرار، أضرار دينية وأضرار اجتماعية وغير ذلك، وليه أسباب بتوقع فيه وبتوصل ليه، وفي وسائل بتحمي الشباب والفتيات منه، وفي وسائل بتعالج الناس اللي وقعوا فيه منه، وده اللي هنتكلم فيه بالتفصيل بإذن الله في لقائنا القادم. نسأل الله عز وجل أن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يقينا شر الشهوات، آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.